حصريا على موقع مارادونا. ايوه هو يا عم شارع المصير بيقول لكم خلاص قفلنا المطارات، يعني محدش هيطير تاني عشان الدنيا بقت زحمه قوي فوق. ابعتها له في وشه فيجو دخلاوي، فيجو دخلاوي خشوا على حساباتي ابتدى من الان وقت السداد، الجاي على دم وجنات شدت اجزاء ربنا على الكوكب يلا خليها تضرب اللعب داير خناق وحرب، الدم من الراس للكعب ومفيش تاويش، كله نازل ضرب ضرب، العقل طرب راجو والقلب اتسرقت نبضاته، اي احساس جوه يا فاتو سيبوا الرحمه والطيبه يا ريت على جنب. حضر النواتي يا لاصقتي مدفع الاكشن والتخطيط، الفارس قائد التشكيل انتو حممدوح ده المحال، انا جيتي دي مربع خط اللي خصمناك اتخص وشرفنا بصعد الغالي، يا بنزاغي لك حين استعد جديد على السليم، اي حوار خش في حليم بيتحول نار وجحيم، كنت تلمس وابليس يا زميل ما تصدقش المعاملة دي، صدقني مع كلها تماشيل امسح اللوحات لشتيل، الشغلة كبيرة على قلة اصل وتحضير، الغل والحقد والغير بيعملوا كوارث، رخيصة ونازية حضرني فارق فرصة طلع الحارس، وانا ماشي بالصوت طلع لي كم مدة على غفلة، فكروا يعملوا علي حفلة ماسكين سكاكين مش عارفين انا بامي، واحد سنتر صدت سكنت انا وخبط بيصدر وشه انا قطعته، دنيتي مش على كيف حد يا بني ادمي، بص يا اخوان عندي عزوة صحاب على المر قبل الحلوة، شرفنا نفسنا برا وجوه وشاهد المدني والمسجون، الجدعة بتذكر سيرتنا وبالوصول بيزيد راسيتنا، كلها متغزة وبتحسد بس احنا ثابتين على العموم، صاحب معتمد يغنيها عن معرفة بلد، ده محدش دايم للأبد على عدد، ركزوا ما تحسبهاش غلط قوم مخموم، كسر الاعلام دايس على صيت الاخصام بالافعال مش بتاع كلام، واللي نفسه يجرب حظه يا محاربي، اكشن جاي مين من امتى بتمسكوا سكاكين، قالك حراس من الغشي وانا صايع بضرب قاطع ضربة دي، سكت سلاح على عدنوك ونزلت خبطتكوا عنوك، هقل بيكوا مش هكبر مدمنة بتنتي فجرة ومجرمة، بيع نفسك ومسلمة قلب الفلوس، وقع مهبب مش بني ادم انت عرابة، من غير مكياج حاجة مرعبة كبيرك ده رجول، اسمعني يا غاوي واللي كفك حاضت وحكاوي، ركز في كلامك لو ناوي تفهم موعظه، هتشوف الحجاي هتلاقي كوارث ومصر، علشان تطلع بس بصاحب عليك ماجي، اصحى يا منحرف انت معايا ولا مع الاسف، لو خصمتك ليك الشرف افهم يا غشية، بلاش تتحدف جاي بتكرف كتك القرف، انا هتغوط هتتخطب لو كنت حجر النواتي يا جدع توي، اسامي تروجر كان الدوي، انت عمام بحسيطرة كاملة، المحارب قائد التشكيل ده اسد الجو الجنرال، يعني افعال لا اقوى، هو ده معيد السندال، السندال رجولة وتاجير اسمه مطلوب في الكوارث، طلع ايرك ده دايما دارس، طلع عالي والرب حارس، عبده كراميلا ده تلفارس، اسمه لازم تتميز احمد نايس اللي مالوش راي، اللي لو قال لازم بينفذ احمد نايس عم منطقته، الفخامة والست والسول هو البرنس مصطفى، كل بيشرف نفسه في اي حتة، بص ده مشرف يا جدع انت، السيطرة والادارة لعولي، العنتب لده احمد كابوريا احمد كابوريا ده قد الدنيا والدنيا بحالها دي مش قد وعد ترجمان المتاد اخويا اللي جبني لا هو حمو النزو المكاد حمو النزو وحش المعارف يصحى المغامر والمشاكس يعمل مصايب وكوارث هو يوسف حسين الفارس يوسف اخ جدع وسليم حسين البيجو يكسب الفور اسمه لوحده يساوي بطول حسين البيجو هو الرجول في الجدع انا معرف سليم الذكرى الطيبة زمان حمو المجاكي الاخ الغالي سلام من القلب رايح طوالي امام دحلك يا ماجي يا بونجا اكتسح المجال همودي امين يعني الكروان ميسر يا ابني ده صوته زلزال في جود دخلة ودلتة المصري وحش الكتاب على دارة وليد لمبادة دول سيكا ويوسف الجنات دول ادارات جدام بزياد حصريا على موقع مهرجانات.com